نشرة وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ، وذلك في فترة ما بين يومي السابع والثالث عشر من هذا الشهر. وكالة التاس ووكالة تي في روس لروسيا وشبكة هانجو وصحيفة هانجو سيباو في الصين وصحيفة تاكون باو وجريدة ساوث تشاينا مورنينغ بوست وقناة فونغوان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ وشبكات الأنباء الصينية والإدارة الدولية وتشينيان وغوانغ مين في هذا البلد ووكالتا كيوتو وجيجي وتلفزيون NHK في اليابان وجريدتا هانوي موي وتاينيان والجريدة الإنترنتية دين موي ونديرها باو موي في فيتنام وجريدة بانكوك فوست التايلندية وجريدة The Global New Right of Myanmar وجريدة The Mirror Daily وتلفزيون في ميانمار وجرايد دون وThe Nation وباكستان أوبسرب وإكسبرس تريبيون وتلفزيون في باكستان وجريدة آسيان إيج الهندية ووكالة رويتر البريطانية والجريدة الإنترنتية الفرنسية بين مينوت وإدات CNN الأمريكية وماك الإنترنت لكل من اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمسونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة سوتسي نشرت خبرا مفاده أن القائد المحترم كيم جونغ أشرف على تدريبات القتالية من أعضاء مقاتلي كتيبة العمليات الخاصة التابعة مباشرة لوحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 525. هذا ونقلت الجريدة الإنترنتية الروسية بريميا بريميون خبرا يفيد أن القائد المحترم أشرف على تدريبات الإسكي من أعضاء كتيبة المشاة الجبلية التعبية للوحدة العسكرية رقم 1045 للجيش الشعبي الكوري. كما نقلت كل من وكالة ديتا الإنترنتية وموقع الإنترنت إيركوتسك بلوغ سبوت نكتارو لروسيا خبرا مفاده أن القائد المحترم أشرف على مباريات فني طائران القتالي من أعضاء أفراد قيادة الطائران للقوات الجوية والمدواتة لطائرات للجيش الشعبي الكوري 2016. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد المحترم.